باب الحساب. وإن ترد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهل، فإنهن سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعول وبعدها أربعة تمام لا عول يعروها ولا انتلام، فالسدس من ستة أسهم يرى والثلث والربع من اثني عشر، والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس، أربعة يتبعها عشرون يعرفها الحساب أجمعون، فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروعها تعول. تقدم عدة مرات الكلام على أوائل باب الحساب، وأن استخراج الأصول للمسائل ينقسم إلى قسمين، وذلك بحسب قسمي الورثة، كما تقدم في أول هذه الرسالة المباركة: واعلم بأن الإرث قسمان هما فرض وتعصيب على ما قدم. فإذا كان الورثة كلهم عصبة بالنفس أو بالغير، يعني الأولاد كلهم ذكور أو الإخوان كلهم ذكور أو الأعمام أبناء الأعمام كلهم ذكور، فيكون أصل مسألتهم من عدد رؤوسهم. وإذا كان مع صنف من هذه الأصناف الأبناء الإخوان الأعمام أنثى، فإنه يعتبر الذكر بأنثيين ويكون على عدد الرؤوس على هذا الأصل، وهذا انتهينا منه زمان. والقسم الثاني أن يكون في الورثة صاحب فرض واحد والباقي عصبة، فتكون المسألة من مقام فرضه. ونحن عرفنا واعلم بأن الفرض في أصل الكتاب ستة، لا فرض ليش الإرث سواها البتة وهي كذا كذا إلى آخره، الثمن والربع والنصف والسدس والثلث والثلثان. فإذا كان فرض واحد فأصل المسألة من مقام هذا الفرض، أي مقام الكسر. إن كان فيها ربع فقط كزوج وولد، الزوج له الربع لوجود الولد فتكون المسألة من مقام الربع وهو أربعة، الزوج يأخذ واحد والباقي للعاصب. كذلك إذا كان فيها ثمن زوجة وولد، الثمن الزوجة لها الثمن لوجود الولد فتكون من مقام الثمن ثمانية، الزوجة تأخذ واحد، أو لو كانوا حتى زوجات أربع يشتركن في الواحد اللي هو الثمن والباقي يكون للولد أو للأولاد عددا كان. إذا كان فيها السدس مثل الأم والولد، الأم لها السدس مقام السدس ستة، فكون أصل مسألة الأم والولد أو الأولاد الستة، تأخذ واحد والخمسة تروح للولد أو لعدة أولاد يقتسمونها. إذا كان فيها ثلث كمثلا الإخوة لأم والأعمام، الإخوة لأم العدد لهم الثلث ومقام الثلث ثلاثة، تكون مسألتهم من ثلاثة، الإخوة لأم يأخذون واحد من ثلاثة والاثنان للعصبة يقتسمونها على عدد الرؤوس. وكذلك الثلثان، إذا كان هناك مثلا أختان شقيقتان وعم ولا أعمام، الشقيقتان لهما الثلثان والثلثان مقامها الثلاثة، فتكون المسألة من ثلاثة للشقيقات اثنان والباقي للعصبة الأعمام يقتسمونه بينه. إذا كانت المسألة فيها نصف كزوج وعم أو عدة أعمام، الزوج له النصف لعدم وجود الفرع الوارث، ومقام النصف للاثنين، تكون مسألتهما من اثنين، الزوج يأخذ النصف واحد من اثنين، والباقي يروح للأعمام يقتسمونه بعدد الرؤوس. هذا إذا كان في المسألة فرض واحد. فإذا وجد فرضان، قدمنا بيان ذلك ونعيده على سبيل الإجمال، إن وجد الفرضان من عدد مقامهما واحد، فمثلا إخوة لأم وشقيقتان، الإخوة لأم لهم إيش؟ الثلث، ومقام الثلث إيش؟ ثلاث. الشقيقتان لهم إيش؟ الثلثان، ومقام الثلثين إيش؟ ثلاثة. إذن وجد فرضان مقامهما واحد، اكتفينا بواحد منهم، فتكون مسألتهم من إيش؟ من ثلاثة. الإخوة لأم يأخذون ثلث واحد، والشقيقتان يأخذن الإيش؟ الثلثان الباقي، والحمد لله. كذلك إذا وجد مثلا الأم والجد والولد، كم للأم؟ السدس. وكم للجد؟ السدس لوجود الولد. يبقى اجتمع عندنا السدسان، مقام السدسين واحد اللي هو الستة، نكتفي بأمس إيه؟ إذا متماثلان نكتفي بواحد، ونقول مسألتكم من ستة، أنت يا الأم تأخذ واحد من ستة، وأنت يا الجد واحد من ستة، يتبقى من الستة أربعة للولد. إذا وجد فرضان مقام أحدهما ضعف الآخر ينقسم عليه بدون باق. فإذا وجدت زوجة وبنت وعم، كم للزوجة؟ الثمن. ومقام الثمن كم؟ ثمانية. كم للبنت؟ النصف. ومقام النصف من كم؟ من اثنين. إذن وجد عندنا فرضان ليس متماثلين كالسدس والسدس ولا الثلث والثلثه، واحد مقامه ثمانية، واحد مقامه ايش؟ اثنين. ناخذ الاثنين ولا ناخذ الثمانية؟ الثمانية. ليش؟ لأن الاثنين جزء من الثمانية. تقول الثمانية على اثنين في أربعة بدون باقي، وهذا يسمى مداخلة. فالسدس مع السدس، الستة مع الستة مماثلة، الاثنين مع الثمانية مداخلة، لأن الصغيرة دخل ضمن الكبير فنأخذ الأكبر. فنقول مسألتكم من ثمانية، أنت يا الزوجة لك واحد وهو الثمن، وأنت يا البنت لك أربعة وهي نصف الثمانية، اتبقى ثلاثة لمين؟ للعم. إذا وجد فرضان ليس متماثلين وليس متداخلين، فوجد مثلا إخوة لأم وأخت شقيق، كم للإخوة لأم؟ الثلث، مقامه كم؟ ثلاث. وكم للأخت الشقيقة؟ النصف، مقامها إيش؟ اثنين. اثنين وثلاثة متماثلين مثل ستة وستة؟ لا. متداخلين مثل اثنين وثمانية؟ لا. متباينين، يعني كل يغاير الثاني، فنضرب الاثنين في ثلاثة بستة. نقول مسألتكم من ستة، أنت يا أنت يا الإيش يا الأم، احنا قلنا الأم ولا إخوة الأم؟ إخوة الأم. أنتم يا الإخوة الأم ولا حتى الأم؟ أنتم يا الإخوة الأم لكم الثلث من كم؟ من ستة، اثنين. وأنت يا الشقيقة لك النصف من ستة، يبقى إيش؟ ثلاثة، والباقي للعم. خلي العم معلق على الشماعة هنا. فهنا في وجود العددين المتماثلين أخذنا أحدهما، والعددان المتداخلان أخذنا أكبرهما، والعددان المتباينان ضربنا أحدهما في كامل الآخر. إلى هنا مفهوم يا جماعة ولا لا؟ هناك نسبة رابعة وهي التوافق. فإذا وجدت زوجة وأم وولد كم للزوجة؟ الثمن من كم؟ ثمانية. كم للأم؟ السدس من كم؟ من ستة، والباقي للولد. الستة ليست متماثلة مع الثمانية، وليست داخلة في الثمانية زي الاثنين في الثمانية، وليست متباينة كالاثنين والثلاثة، ولكن ايش؟ قالوا انها متوافقة. متوافقة في ايش؟ قالوا يمكن ان يؤتى بعدد ثالث ينقسم كل من الثمانية والستة عليه، يعني يقسمهما. ايش العدد اللي تنقسم عليه الستة وفي الوقت نفسه ينقسم عليه الثمانية؟ اثنين، صحيح. طيب الستة على اثنين فيها كم؟ وثمانية على اثنين، صحيح يا شيخ علي؟ طيب الاثنين هذه هي اللي جاءت من برا ولا لا؟ طيب قسمت العددين، قسمتهما انصاف ولا اثلاث ولا ارباع؟ ايش تقولوا؟ طيب مش حنرجع لهذه ثانية ابدا. الاثنين اللي جاءت من برا قسمت العددين ستة وثمانية انصاف، اذا الثمانية والستة توافقتا في النصف. اتفقتا في ايش يا جماعة؟ في النصف. في هذه الحالة، حالة الموافقة، نأخذ نصف احدهما ونضربه في كامل الاخر، والحاصل هو مسألته. نصف الثمانية كم؟ أربعة في كم؟ في ستة. بكم؟ أربعة. نصف الستة كم؟ في ثمانية. بكم؟ إذنك هنا ولا إذنك هنا سواء. إذن في المماثلة ستة وستة نأخذ أحدهما، في المباينة في المداخلة نأخذ أكبرهما، في المباينة نضرب كامل أحدهما في الآخر، في الموافقة نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر. إن اتفقا في النصف أخذنا نصف أحدهما، إن اتفقا في الثلث أخذنا ثلث أحدهما، وهكذا نحصل على المسألة وتأصيلها إذا تعددت فيها الفروض. وإلى هنا انتهينا. ثم جاء المؤلف وقال الفروض كم؟ ستة ولا سبعة؟ إنهن سبعة أصول. سبعة أصول، ثلاثة منهن قد تعول. العول له باب مستقل، ولكن مقدمة. ما هي السبعة؟ احنا قلنا يجب نحفظها. ها؟ اثنين، ثلاثة، أربعة، ما في خمسة؟ ما في خمسة؟ طيب ستة، ثمانية، 12، 24. عرفنا الأصول السبعة؟ أشوف واحد موطي رأسه ما يبغى يخاف يقول لنا، نقول له جيبها. من يجيبها بسرعة؟ 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. الحمد لله، هذه بالسرعة اللي مليل. هذه السبعة الأصول يقول المؤلف ثلاثة منها قد، وقد هنا يعني ليست للجزم، احيانا واحيانا قد تعول، يعني تتأصل عندكم على ما قلتم من ستة، ولكن عند القسمة الستة ما تكفي، نزود الستة لان العولة الزيادة. والاصول الثلاثة التي تعول هو نص عليها، ستة واثناشر واربعة وعشرين ولا لا؟ الفرق بين الأصول التي تعول والتي لا يعلوها عول ولا انسلام هو أن أجزاء الأصل الذي يعول مجموع أجزائه أكثر من عدده. مرة أخرى، العدد الذي قابل للعول هو الذي أجزاؤه مجموعها أكثر من عدده. الستة إيش أجزاءها؟ أولا السدس ولا لا؟ فيها السدس وفيها ايش الثلث وفيها النصف وفيها الثلثان ولا لا؟ الستة فيها هذه الأجزاء الأربعة، تعالى سدسها واحد، ها ثلثها كم؟ صاروا كم؟ ثلاثة. طيب نصفها كم؟ صاروا ستة، ها ثلثها أربعة صاروا كم؟ إذن أجزاؤها تزيد عن مجموعها. لكن تعال للأربعة، فيها ربع وفيها نصف، في أكثر من كده؟ ما فيها، ربعها واحد ونصفها كم؟ يبقى ثلاثة، ما غلقت الأربعة. وعلى هذا الثلاثة إيش فيها أجزاء؟ جزء واحد وهو الثلث. إذن الأصول القابلة للعول هي التي مجموع أجزائها أكثر من مجموع عددها. تجي للاثناشر مثل الستة، فيها سدس وفيها ثلث وفيها ربع وفيها ثلثان ولا لا؟ كل هذه موجودة في الاثناشر، تجمعها تجدها حتروح فوق من الخمستاشر إلى كذا. الأربعة وعشرين فيها زود مرة واحدة وهو الثمن، وسيأتي باب للعول مستقل يتناول كل عدد من هذه الثلاثة، الستة إلى كم تعول، والاثني عشر إلى كم تعول، والأربع والعشرون إلى كم تعول. نعم. فإنهن سبعة أصول، ثلاثة منهن قد تعول. إيش الثلاثة اللي تعول؟ نعم. وبعدها أربعة تمام لا عول يعروها ولا انتلام. المؤلف جاء بالأصول وقسمها إلى قسمين في الجملة، أربعة يدخلها العول وثلاثة لا يدخلها عول. نعم. فالسدس من ستة أسهم يرى، والثلث والربع من اثني عشر. جاء يبين لنا أصول المسائل التي مررنا عليها، فقال فالسدس إيش؟ فالسدس من ستة أسهم يرى. إذا كان الفرد سدس فقط فالمسألة من ستة. نعم. والثلث والربع من اثني عشر. الثلث والربع، السدس إذا كان فردا واحد، وهذا على سبيل المثال، وكذلك كل مسألة فيها فرد واحد فأصلها من مقام كسرها، كما أن المسألة اللي فيها سدس من ستة كذلك اللي فيها ثمن من ثمانية، اللي فيها ثلث من ثلاثة، اللي فيها ربع من أربعة، ما دام فردا واحدا. طب إذا اجتمع فردان، قال والثلث والإيش؟ والربع من اثنى، والربع من اثني عشر. ليش؟ لأن الثلاثة والأربعة ها متماثلان؟ لا. متداخلان؟ لا. ها متوافقان بعدد؟ لا. ما في عدد يقسم الثلاثة والأربعة بدون باقي، الثلاثة ما تنقسم بدون باقي، عدد فردي ولا لا؟ إذا بقي أنهما متباينان، متباينان نضرب أحدهما في كامل الآخر. ثلاثة في أربعة بكم؟ وأربعة في ثلاثة. إذن لما كان هنا فرضان ومقامهما متباينان كانت مسألتهما من ضرب أحدهما في كامل الآخر. نعم. والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس. إيش الحدس؟ بس وقفنا على الحدس وخلاص. أربعة يجمعها عشرون يعرفها الحساب أجمعون. جاء لك بالمثال الثالث وهو السمن والسدس. والثمن إن ضم إليه السدس فالأصل الصادق فيه الحدس إيش؟ أربعة يتبعها عشرون، يبقى كم؟ أربعة وعشرين. ليش؟ عندنا ثمانية وعندنا ستة، الثمن من ثمانية والسدس من ستة، اجتمع عندنا عددا كما اجتمع عندنا الثلث والربع ولا لا؟ واجتمع ثلاثة وأربعة وجدناها متباينة، ضربناهما بعضهما في بعض، هنا عندنا ثمانية وستة، الستة والثمانية نسبتهما ايش؟ التوافق بايش؟ النصف. إذن الستة والثمانية متوافقتان في إيش؟ في المناصفة، في النصف. نأخذ نصف أحدهما في كامل الآخر، نصف الثمانية أربعة في ستة، نصف الستة في ثمانية أربعة يتبعها عشرون يعرفها ليش الحساب أجمعون. وانت عرفتها ولا لا؟ نعم. إذا عرفتها تصير حساب. ها نعم. فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروعها تعول. هذه الثلاثة التي قال ثلاثة منها قد تعول وبينها لنا، إن كثرت فروعها أي أجزاؤها كثر عددها على أصلها تعول وتزيد عن أصلها التي أصلت منه، سواء كانت ستة أو اتناشر أو أربعة وعشرين. نعم. فتبلغ الستة عقد العشر. لا بس يريد أن يبدأ الآن ويبين. عرفنا على سبيل الإجمال أن الأصول سبعة وتنقسم إلى قسمين، ثلاثة يدخلها العول وأربعة لا يدخلها عول، والثلاثة التي يدخلها العول هي الستة والاثناش والأربع والعشرين. والفرق بين ما يعول وما لا يعول أن ما يعول أن مجموع أجزائه يزيد عن مجموع عدده. ثم يبدأ المؤلف رحمه الله ليبين لنا عول هذه الثلاثة الأصول. إلى فين تعول؟ إلى المية والمئتين؟ لا، شيء محدود. نعم. معنى أنثلام صحيح، لا عول يعروها ولا انثلام. الانثلام تقول الثلمة في حد السيف حينما يضرب به صخرة أو حديد قوي يحصل فيه زي اسنان المنشار، هذه الدخلة في حد السيف تسمى ثلمة وتسمى فلة، لا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول جمع فل من قراع الكتائب. فيقول هذا نقص في الايش؟ في العين. فيقول الباقي ثلاثة، لا عول يعروها يعني يدخلها، ولا انسلام يعني ولا نقص، كالنقص الذي يدخل على السيف من ضربته بحد حاد اقوى منه. والله تعالى اعلم.